بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا في شرح متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم مع فصل في حد القذف. يقول المصنف رحمه الله: وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط، ثلاثة منها في القاذف، وهي أن يكون بالغا عاقلا وألا يكون والدا للمقذوف، وخمسة في المقذوف، وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. ويحد الحر 80 والرقيق 40، ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة. القذف في لغة العرب هو لغة الرمي، وشرعا هو الرمي بالزنا في معرض التعبير. وأنواع الألفاظ التي ينعقد بها القذف هي إما أن تكون صريحة، وإما أن تكون كناية، وإما أن تكون تعريضا. فشرع المصنف رحمه الله في الألفاظ التي تكون صريحة في بقوله: وإذا قذف غيره بالزنا، يعني إذا قذف شخص آخر بالزنا، كقوله للرجل أو للمرأة: زنيت أو زنيتي، أو يا زاني أو يا زانية، فالعقوبة عليه تكون فعليه حد القذف. وذلك بالإجماع الذي استند إلى قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية حينما أتاه وقد قذف زوجته بشريك بن سمحاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فرد عليه وقال: يا رسول الله، إن إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك. فقال له هلال: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت آيات اللعان. فهذا هو الحد الأول، فاستثني الملاعن زوجته من أخذ أو من تحمل حد القذف. والرمي أيضا يكون بأن يقذف شخص آخر بأن يقول أو أن يدعي عليه بأنه قام بإيلاج ذكره أو حشفة منه في فرج، مع وصف الإيلاج بتحريم مطلق. وأما اللفظ الثاني من ألفاظ القذف وهو الكناية، فقوله: زنأت في الجبل أو السلم أو نحوه. لأن نعلم أن كلمة زنى في اللغة العربية معناها صعد، فلو قال زنأت في الجبل فهذه قرينة، يعني قوله في الجبل هذه قرينة ربما، لكنها ليست قاطعة في بيان معنى أو المراد من قوله زنأت. فربما يكون زنأ هنا بمعنى زنأت، يعني هنا معناها صعدت الجبل، أو زنأت بمعنى يعني قمت بالزنا أو فعلت الزنا في الجبل ونحوه. ففي هذه الحالة هذا يعد لفظا الكناية. أو مثلا قوله لامرأة يا فاجرة أو يا خبيثة، أو أنت تحبين الخلوة أو الظلمة أو لا تردين يد لامس، فهذا احتمال أن يكون على الحقيقة أو يكون على معنى آخر. ففي هذه الحالة إن أنكر شخص في الكناية إرادة القذف بها صدق، يعني يرجع فيها إلى نيته، فإن قال أردت بذلك أن أقذفه فإنه يحد، وإن قال يعني لم أرد أن أقذفه فإنه لا يحد حينئذ، لأن اللفظ ليس بصريح. ونوع الثالث من أنواع ألفاظ القذف هو التعريض، كقوله لغيره في خصومة أو في غيرها يا ابن الحلال، هذا يعني يقول ابن الحلال كأنه يعرض له، أي كأنه يشير أو يلفت إلى أنه ليس من حلال، أي أنه ولد من حرام فهو قذف أباه. أو قوله مثلا أما أنا فلست بزان ونحوه، يعني كليست أمي بزانية ولست ابن خباز أو ابن إسكافي مثلا، فهذه تعريض، فليس ذلك بقذف صريح ولا قذف على نحو الكناية، حتى وإن نواه، لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوى، أما في هذه الأحوال فإن اللفظ لا يقصد به هذه الأشياء. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان الشرائط التي يجب توافرها لإقامة حد القذف، فذكر أنها 8 شرائط، بل هي في الحقيقة 6 في القاذف كما ستعرفه الآن. يقول وهو أي أن يكون القاذف بالغا عاقلا، الشرطين الأولانيين أن يكون بالغا عاقلا، فلا يقع الحد على الصبي ولا على المجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. والشرط الثاني ألا يكون والدا، أي ألا يكون القاذف والدا أي أصلا للمقذوف، فلا يحد أصل بقذف فرعه وإن سفل، وذلك قياسا على القتل. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها، فلما شب الغلام دعاها يوما فقال اصنعي كذا وكذا، فقالت لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي، قال فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات. فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه فقال يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم آديته. قال فأتاه 20 أو 30 ومائة بعير، قال فخير منها 100 فدفعها إلى ورثته وترك أبا. يعني المعنى هنا، هذا الحديث رواه البيهقي في السنن والدارقطني أيضا عن عمر، فهذا معنى القياس على القتل، كما أن الوالد لا يقتل في ولده فكذلك لا يقذف الأصل بسبب قذف فرعه. والشرط الرابع في القاذف كونه مختارا فلا حد على مكره، والخامس كونه ملتزما للأحكام فلا حد على حربي. لعدم التزامه، والسادس كونه ممنوعا منه ليخرج ما لو أذن محصن لغيره في قذفه فلا حد. يعني لو أذن المقذوف في أن يقذفه الناس ففي هذه الحالة لا يقع على القاذف حد. يبقى هنا عندنا 6 شرائط القاذف: أن يكون القاذف بالغا، أن يكون عاقلا، ألا يكون أبا للمقذوف، وأن يكون مختارا يعني غير مكره، وألا يكون وأن يكون ملتزما للأحكام، والسادس كونه ممنوعا منه، أي أنه لم يأذن له المقذوف في قذفه. وهناك 5 شرائط، هذه شرائط القاذف. وأما شرائط المقذوف حتى يقام الحد على القاذف، فمنها كما ذكر المصنف أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. يبقى لابد أن يكون هذا المقذوف مسلما فلا حد على مسلم يقذف كافرا أو ذميا. والثاني أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون حرا عفيفا. ولذلك يعني يستدل الفقهاء على كونه شرط الأول أن يكون مسلما بما روي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أشرك بالله فليس بمحصن. هكذا رواه أصحاب نافع عن نافع، هذا رواه البيهقي وابن أبي شيبة. وأيضا لا بد أن يكون محصنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فيما رواه عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لديني المفارق للجماعة. فهذا الحديث يدل على أنه إن لم يكن محصنا أو عفيفا فإنه لا يقذف القاذف له حينئذ. وأيضا من بين هذه الشروط أن يكون كما قلنا أن يكون حرا، وأن يكون يعني عفيفا. والحرية من شروط المقذوف لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 ليس بينهن لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان. قال أبو الحسن الدارقطني: الحافظ عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متروك الحديث. وأيضا يعني هذا الحديث فيه ضعف، لكن ربما يستدل به فقهاء الشافعية في هذه المسألة. وأما شرط العفة كما قلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، ثم ذكر منهن: وقذف المحصنات المؤمنات. ومعنى المحصنات يعني العفيفات، فبمفهوم المخالفة إذا لم تكن محصنة، يعني إذا لم تكن هذه المقذوفة محصنة، فإن القاذف حينئذ لا يحد. ثم ذكر المصنف رحمه الله، وقبل أن يذكر في الحقيقة الحد ومقداره يجب التنويه على أن الأمور، ما هي الأمور التي تبطل بها العفة، يعني ما هي الأمور التي إذا وقعت في امرأة معينة نقول إنها لم تصبح عفيفة. الحقيقة تبطل العفة المعتبرة في الإحصان بوطئ شخص وطئا حراما، يعني إذا وطئت هذه المرأة رجلا بصورة محرمة وظهر ذلك فإنها تنتفي عنها العفة، وحتى وإن لم يحد به، يعني حتى ولو لم يقع هذا الحد بها. وكذلك أيضا لا تبطل العفة بوطئ حرام في نكاح صحيح، كوطئ زوجته في عدة شبهة مثلا، إذا وطئ زوجته، إذا امرأته وطئها أحد بشبهة فيجب عليها حينئذ أن تعتد من هذا الذي وطئها، هذا الأجنبي الذي وطئها. طيب زوجها وطئها أثناء العدة، هل هذا الوطء حرام؟ لكن في نفس الوقت لا تبطل به العفة. وهكذا يعني عدة أمور لا تبطل بها، لا تبطل العفة بوطئ زوجته مثلا أو أمته في حيض أو نفاس أو في حالة الإحرام أو في وقت الصوم أو في وقت الاعتكاف، ولا بوطئ زوجته الرجعية، يعني كما عند الشافعية يقولون إذا المرأة إذا الرجل طلق زوجته فإنه ينفصل عنها انفصالا تام، كما فعل ابن عمر في أنه سمر البيت. لكن في الحقيقة إذا وطأها أثناء العدة الرجعية عند الشافعية فإنها لا تسقط العفة بمثل هذه الأمور. مقدار الحد في القاذف، فأشار إليه المصنف بقوله ويحد الحر 80، يعني الحر يحد 80 جلدة، وذلك لقول الله عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة. واستفيد كونها في الأحرار من قوله عز وجل ولا تقبل لهم شهادة أبدا، لأن الحر هو الذي تقبل شهادته، أما العبد فإنه يعني غير مشمول بخطاب 80، لكنه يحد كما أشار المصنف 40 جلدة بالإجماع. وحد القذف أو تعزيره يورث كسائر حقوق الآدميين، يعني لو مات المقذوف وذريته لهم الحق في المطالبة في حد هذا القاذف. ثم شرع المصنف في الأمور التي يسقط بها حد القذف، فقال رحمه الله ويسقط حد القذف عن القاذف بثلاثة، بل كما سنبين أنها 5 شرائط. الشرط الأول وهو ما أشار إليه المصنف بقوله إقامة البينة، أي أن البينة تقام، يعني الشهود يأتون 4 على أن هذه المرأة المقذوفة أو هذا الرجل المقذوف قد زنى بامرأة، فهذه البينة تسقط حد القذف عن القاذف. والثاني أو عفو المقذوف، القذف من حقوق العباد، فبالتالي إذا عفى عن بعضه أو إذا عفى المقذوف عن بعض عن الحد فإنه يسقط تماما. والثالث اللعان، أي لعان الزوج القاذف، كأن يكون الزوج لاعن امرأته، ففي حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهان بن أمية البينة أو حد في ظهرك، فلما نزلت الآيات آيات اللعان ولاعن زوجته لم يجلده النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لعانه محل البينة في درء الحد عنه، وجعل أيمانها دارئة للحد، أي حد الزنا عنها. والشرط الرابع الذي لم يذكره المصنف إقرار المقذوف بالزنا، يعني إذا أقر المقذوف بالزنا سقط حد القذف عن القاذف. والأمر الخامس ما لو ورث القاذف الحد، ما لو ورث القاذف الحد، كأن يكون مثلا هو قذف على سبيل المثال أباه ثم مات هذا الأب فأصبح هو من ورثته، فحينئذ لا يقذف. هذا بالنسبة للأمور التي يسقط بها حد القذف كما أشار إليها المصنف، وكما وبعضها الذي تركها. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان حد شارب الخمر، فقال رحمه الله ومن شرب خمرا أو شرب مسكرا يحد 40، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقيء والاستنكاه. شرب الخمر من الكبائر المحرمات، لقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والخمر المسكر من عصير العنب. وهل الأنبذة، يعني الفواكه والنباتات التي توضع في بعض الأشربة فتحولها إلى خمر، هل هذه تسمى خمرا أيضا؟ هل هو حقيقة؟ قال المزني وجماعة نعم، لأن الاشتراك بالصفة يقتضي الاشتراك في الاسم، يعني إذا كانت هناك أي نبيذ يعني عند على هذا القول يدخل في الخمر، يعني إذا كان شراباً انتبذ فيه شيء من الفواكه أو شيء من أو مادة من المواد، ثم بعد ذلك أصبح مسكرا، فإنه يدخل في مفهوم كلمة الخمر. ثم بين المصنف شروط الحد في شرب الخمر. قال: ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40. يبقى أول شرط أن يكون من المكلفين، هذا الشارب يكون من المكلفين الملتزم للأحكام، أن يكون مختارا، يبقى أن يكون مكلفا، أن يكون ملتزما للأحكام، يعني لأحكام المسلمين، سواء كان ذميا التزم بأحكام المسلمين أو كان مسلما، وأن يكون مختارا يعني غير مكره وغير لغير ضرورة، عالما بتحريمها، أو شرب شرابا مسكرا غير الخمر كالأنبتة المتخذة من تمر أو رطب أو زبيب أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك، يحد 40 جلدة، لما ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال 40. هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي كما أشرت. قال: ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعذير، أي أنه يجوز للإمام أن يبلغ بهذا الحد 80 جلدة، على الأصح المنصوص لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هزي، وإذا هزي افترى، وحد الافتراء 80. لكن هذا الحديث ضعيف، لكن ورد حديث آخر من حديث أنس رضي الله تعالى عنه كما ورد في صحيح مسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. والحقيقة يعني هل يعني حد الشرب لم يرد فيه دليل قاطع، ومن ثم فإنه واقع تحت إطار التعزير لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فمن الضارب لما أتي برجل قد شرب، فمن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، ومن وهكذا، فلم يعد له عدا ولم يحصوا له جلدا معينا. المهم يعني هو في المذهب 40، ويجوز للإمام أن يبلغ به 80 اقتداء بفعل عمر رضي الله تعالى عليه. ثم بين المصنف رحمه الله الأمور التي يجب بها حد شارب الخمر. قال: ويجب عليه، أي الشارب، الحد بأحد أمرين: إما بالبينة، وهذه البينة تكون بشهادة رجلين أنه شرب خمرا أو شرب مما شرب منه غيره فسكر منه، أو أن يقر بما ذكر، أي يقر بما بأنه شرب خمرا أو شرب مما شرب منه الناس فسكر، لأن كل من البينة والإقرار حجة شرعية، لكن لا يحد في الحقيقة بشهادة رجل وامرأتين، لأن البينة ناقصة، والأصل براءة الذمة في هذه المسألة، ولا باليمين المردودة، كان يكون مثلا جاء أمام القاضي يعني ادعى عليه أحد الناس أنه شرب خمرا، فهل يحد باليمين المردودة؟ يعني يقال هذا المدعي: هل رأيته يشرب؟ يقول: لا، لم أره. طيب، تحلف يا فلان أنك لم تشرب؟ ما حلف، فترد اليمين مرة أخرى للمدعي، فهل هذا النوع من الادعاء صحيح؟ لا، ليس صحيحا، لا يقوم حد شارب الخمر باليمين المردودة لما جاء في قطع السرقة أيضا، في ولا بريح خمر، حتى الريح رائحة الفم لا يتخذ منها دليلا على ولا القيء على أنه شرب الخمر، لأن هذه كلها من الأمور التي فيها شبهة، والحدود كما هو معلوم تضرأ بتلك الشبهات جميعا. والفقهاء يعني، ولذلك يقال ولا يحد بالقيء والاستنكاه. الاستنكاه يعني الرائحة، يعني بشم رائحته. والفقهاء يقولون أنه لا يحد حال سكره، لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل به، وذلك لا يحصل مع السكر، بل يؤخر وجوبا إلى إفاقته ليرتدع، فإن حد قبلها ففي الاعتداد به وجهان أصحهما، كما قال الإمام البلقيني في من فقهاء الشافعية أن ذلك يعتد به، يعني لو أنه جلد في هذا الوقت فإنه يعتد به كما ذكر الفقهاء. هذا بالنسبة لجملة ما ذكر في الحد، حد شارب الخمر. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان فصل عن السرقة دي، فقال رحمه الله: وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه، وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا. ما معنى هذا الكلام؟ السرقة هو أخذ المال، تعريفه لغة هو أخذ المال خفية، وشرعا هو أخذه، أي أخذ المال خفية من حرز، ظلما من حرز مثله بشروط ستأتي. أبو العلاء المعري نظم بيتا شكك به على أهل الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة. المعلوم أن الرجل لو قطع أصبعا واحدة من يد فإن فيها 10 من الإبل، فالخمسة أصابع فيها نصف دية، فيها 50 من الإبل. ثم بعد ذلك هنا لما نتكلم عن السرقة فسنقول إن هذه السرقة، إن هذه اليد تقطع إذا سرقت ربع دينار. فذكر أبو العلاء المعري ذلك فقال: يد بخمس مئين عسجد وديت، يعني هذه اليد قطعت بخمس مئين، يعني بخمسمائة، بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني هذه التي استحقت نصف دية بخمسين من الإبل، ما بالها تقطع في الربع دينار؟ فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي قال: وقاية النفس أغلاها وأرخصها، وأرخصها وقاية المال، فافهم حكمة الباري. يعني لما خانت هانت، ولما عزت شرفت وارتفعت. لما سئل عن ذلك ابن الجوزي قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وفي الحقيقة فأركان القطع، قطع في النسبة للسرقة، ثلاثة: مسروق وسرقة وسارق. ولكل ركن من هذه الأركان شروط كما سنبينها. أولا، ما هي شروط يعني السارق؟ أولا، أن يكون السارق بالغا، فلا يقطع يعني الطفل الصغير، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، فلا يقطع مجنون، لما ذكر من الحديث الصحيح الذي ذكرناه، يعني أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. ولذلك لما مر يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي عمر رضي الله عنه بمبتلات قد فجرت، فأمر برجمها، فمر بها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصبيان يتبعونها، فقال: ما هذا؟ قالوا: امرأة أمر عمر أن ترجم. قال: فردها وذهب معها إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: لم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المبتلى حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يعقل. رواه البيهقي. والشرط الثاني أن يسرق نصابا، أن يسرق نصابا وهو ربع دينار فأكثر، وحتى لو كان الربع هذا لجماعة، لما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وأن يكون هذا الربع دينار خالص، يعني ليس مغشوشا، يعني خالص ذهبه. والشرط الرابع أن يؤخذ من حرز مثله. فمعنى حرز المثل يعني المكان الذي يحترز فيه هذا المال، يعني مما يعني يحتفظ بمثله في أحواله هذه، يعني فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا، كأن يضع مثلا مليون دولار في سيارة وهذه السيارة مفتوحة الباب، يعني هذا يعني ليس حرزا للمثل، لأن مثل هذا المبلغ يوضع في خزينة حديدية ويقفل عليه بالأقفال الغلاظ، فهذا ليس محرزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر أبي داود لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه المراح، إلا فيما آواه المراح، وهذا يعني وردت فيه أحاديث كثيرة بالنسبة للحرز، منها يعني ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره. قال وسئل عن اللقطة قال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأتي فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس. فهذا لا يقع فيه السرقة، كما ذكر في الحديث أن هذا الرجل الذي يأخذ بفيه أو يمشي فيجد شيئا يسقط عليه أو يكون خارج حائط البستان أو نحو ذلك فإنه خارج عن الحرز فلا تقع به السرقة. والشرط الخامس كون السارق لا ملك له فيه، أي ألا يكون للسارق ملكا في هذا المسروق، فلا قطع بسرقة ماله الذي بيد غيره، كأن يكون مثلا فلان سرق مني مالا أو سرق محفظتي ثم بعد ذلك أنا أخذتها وجدتها فأخذتها، فلا تعد هذه سرقة لأن لي أنا لي فيها ملك، وألا تكون له أيضا شبهة ملك، ألا يكون للسارق شبهة ملك في مال المسروق، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم، لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول ليس على من سرق من بيت المال قطع، فبيت المال هو من المؤسسات التي للمسلم فيها شبهة ملك، أو أن يكون سرق مثلا من مسجد فهذا المسجد هو مسلم فإن له شبهة ملك في هذه الحالة. وكذلك لا يقطع المرء بطعام سرقه في زمان القحط، لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه فعل ذلك، ولا يقطع أيضا المكره على السرقة، ومن ثم فإنه زيد ثلاثة شرائط لهذا السارق، وهو أن يكون مختارا فلا يقطع المكره، وأن يكون ملتزما للأحكام فلا يقطع الحربي لعدم التزامه، ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي. والتاسع كونه محترما، فلو أخرج مثلا مسلم أو ذمي خمرا ولو محترمة وخنزيرا وكلبا ولو مقتنا، يعني فلو كون هذا المال محترما فهذا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع في هذا كله، لأن ما ذكر ليس بمال، لأنه ليس بمال. هذا بالنسبة، أما بالنسبة لحد السرقة وكيف يكون القطع، فإنه كما ذكر المصنف رحمه الله وتقطع يده اليمنى. والشافعية يستدلون بقراءة ابن مسعود القراءة في الشواذ لقول الله تعالى فاقطعوا أيمانهما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. ولحديث النبي صلى الله عليه حديث طبراني النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يمينه. يقول مصنف من مفصل القوع، هذا يعني لابد أن يكون من مفصل القوع، وهو العظم الذي في مفصل الكف مما يلي الإبهام. يلي الإبهام بتاع الأصبع على طول، هذا يسمى الكوع، وليس القوع، القوع ليس المرفق، المرفق هو الذي حد الوضوء، إنما الكوع هو الذي يلي إبهام اليد مباشرة، يعني رسغ اليد. فالدليل على ذلك عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل، وهذا حديث رواه البيهقي في السنن، وابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن مسرة قال سمعت عدي بن زي ابن عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوى أيضا هذا الحديث. وأيضا فإن سرق ثانيا بعد قطعت رجله اليسرى، وورد ذلك عن جابر بن عبد الله قال جيء بسارق للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، لكن هذا في الحقيقة حديث ليس عليه العمل. فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى لما ورد عن جابر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فأمر بقطع يده، ثم أتي به قد سرق فأمر بقطع رجله، ثم أتي به بعد وقد سرق فأمر بقطع يده اليسرى، ثم أتي به قد سرق فأمر بقطع رجله اليمنى، ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله. رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى من طريق عاصم بن عبد العزيز الأشجعي. لكن هذا الحديث كما قال الذهبي وعاصم ليس بحجة. لكن أيضا روى الإمام مالك في الموطأ والشافعي عنه في مسنده عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل أقطع اليد والرجل قدم على عهد أبي بكر رضي الله تعالى، فشكي إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم اقتدوا حلبا، يعني المهم أنه يعني اكتشف بعد ذلك أن هذا الرجل أقطع، اعترف أنه قطع الحبل وشهد عليه، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى. يعني هذا الرجل لما سرق في المرة الثالثة قطعت يده اليسرى، بمعنى أنه يعني كان الترتيب القطع اليد اليمنى ثم بعد ذلك الرجل، يعني فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل كما ذكرنا يعني في الحديث السابق. ويعني هذه الأحكام يعني السرقة لا تقوم كما ذكرنا باليمين المردودة، كان يدعي على شخص سرقة نصاب فينقل هذا المدعى عليه عن اليمين، فترد على المدعي فيحلف، يعني قال إنه بعضهم يقول إنها يثبت بها الحكم كما ورد في المنهاج عند الإمام النووي، لأن اليمين المردودة كالإقرار أو البينة والقطع يجب بكل منهما. يعني لكن الحقيقة المعتمد أنه لا يقطع، المعتمد عندنا في عند الشافعية أن اليمين المردودة لا تكون سبيلا لقطع يد السارق، وذكر ذلك أيضا جزم به في الروضة في الأيمان، وهذا يعني يقول الشربين الخطيب الشربين في شرحه على المتن الغاية يقول إن هذا هو المعتمد وهو الصواب وهو المذهب عند جماهير الأصحاب من الشافعية. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.